بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري في دمائنا، كيف لا؟ والإيمان لا يتحقق إلا أن يكون عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أنفسنا، فداه أبي وأمي ونفسي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن هذه الثلاث إذا اجتمعت في قلب العبد وجد حلاوة الإيمان في قلبه. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والمحبة عباد الله هي ميل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ميل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رسول رب العالمين أرسله الله عز وجل نعمة ومنة عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله سبحانه وتعالى امتن علينا به عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام خير ولد آدم، وهو خير من خلق ربنا سبحانه وتعالى، وهو أول شافع وأول مشفع، وأول من ينشق عنه القبر، وهو أول من يدخل الجنة، بل لا تدخل الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. خلق الله عز وجل كل ندم ينفعك في الحياة الدنيا، إذا ندمت على معصية أو على طاعة فاتتك فإنه ينفعك ذلك توبة نصوح، يكفر الله عز وجل عنك بها الذنوب والخطايا، وطاعة تفعلها يرفعك الله عز وجل بها درجة. أما يوم القيامة فلا لوم ولا عتاب لنفسك ينفعك، ولا حسرة ولا ندم ولا ألم ينفعك يوم القيامة، لأنه ليس هناك ثمة مقعد ولا منزل إلا الجنة أو النار، فلا ندم ولا اعتذار ولا مقعد ولا منزل إلا الجنة. مظاهر محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن طاعته طاعة لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي في الحقيقة طاعة لمن أمر بطاعته، فالله عز وجل هو الذي أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ولو نظرنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد مماته في الخلافة الراشدة وفي الملك الصالح، لم نرى أن أحدا احتفل بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، لا بقليل ولا بكثير، وإنما كان يوما عاديا في حياة هؤلاء الصالحين الذين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمثل لهم أحب الناس إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إليه، فدوه رضي الله عنهم بصدورهم ونحورهم وما تدونه رضي الله عنهم، والعبد فيهم يقول: صدري دون صدرك يا رسول الله، ونحري دون نحرك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. لقد كانوا على ذلك ومع ذلك لم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان الاحتفال يشكل ذرة من الإيمان لفعلوا، فإنهم كانوا يفعلون كل الطاعات ويتركون كل المعاصي، ولو علموا أن الساعة غدا ما استطاعوا أن يضيفوا عبادة واحدة إلى عبادتهم، لأنهم استفرغوا الوسع والطاقة في طاعة الله، ولو علموا أن في ذلك مصلحة أخروية أو ثوابا مترتبا على ذلك، أو أن ذلك من سنته أو دليل محبته، لبادروا إليه وسلموا. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في هذا الحديث الكريم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يؤمن، وهذا إما أن يكون انتفاء الإيمان الكامل أو انتفاء كمال الإيمان، وذلك أن العبد إذا انتفى من قلبه حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كافرا، وإذا نقص من إيمانه بقدر نقص محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن محبة الوالد والولد محبة فطرية مجبول عليها الإنسان، أن يحب والده وولده، ولكن هناك محبة ينبغي أن تكون غالبة على محبته لكل شيء من متاع الحياة الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بين الله سبحانه وتعالى أن جميع متاع الحياة الدنيا، سواء كان ذلك من الوالد والولد والإخوة والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والديار، إذا كان ذلك كله أحب إليك من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتربص عذابا من الله سبحانه، أي فانتظر عذابا من الله عز وجل. ولم يذكر ربنا نوع العذاب، وذلك لإبهامه حتى يكون عذابا أليما عذابا مهينا لكل من خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ترك محبته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فحكم الله عز وجل عليهم بالفسق، والفسق هو الخروج عن منهج الله سبحانه، إما بالكفر وإما بالكبيرة، فإما أن يكون كافرا لانتفاء المحبة من قلبه، وإما أن يكون مرتكبا لكبيرة لنقص محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الثلاث إذا اجتمعت في قلب العبد وجد حلاوة الإيمان في قلبه: أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والمحبة عباد الله هي ميل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ميل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رسول رب العالمين أرسله الله عز وجل نعمة ومنة علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فالله سبحانه وتعالى امتن علينا به عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام خير ولد آدم، وهو خير من خلق ربنا سبحانه وتعالى، وهو أول شافع وأول مشفع، وأول من ينشق عنه القبر، وهو أول من يدخل الجنة، بل لا تدخل الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تفتح الجنة إلا له عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب عباد الله إلى الله، ولذلك ينبغي أن يكون أحب عباد الله إلى عباد الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: أني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في السماء أن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا كان الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب عباد الله إلى الله، فينبغي أن يكون كذلك أحب العباد إلى الملائكة، وأحب العباد إلى الناس، وأحب العباد إلى الجان، وأحب العباد إلى الدنيا كلها. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن تكون محبته عامرة في القلب، بل تملأ قلوب عباد الله المؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولما قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعمر رضي الله عنه يتحدث عن أن العبد يحب في الله، ويحب كذلك حبا جبليا مفطورا عليه. فالعبد مفطور على محبته لمصلحة نفسه، ومحبته لولده، ومحبته لوالده، ومحبته لزوجه، ومحبته لما يكون فيه من المصالح له. فهذه مفطورة مركبة في العبد يتحدث عنها: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر، أي اكتمل الإيمان وصار في صورته التي يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. فمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله لها مظاهر ينبغي أن تظهر على العبد. أولها طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أول مظاهر المحبة الطاعة كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى أناس محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أي إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يحبكم الله سبحانه وتعالى ويغفر لكم ذنوبكم. وكل ما يتمناه العبد في حياته الدنيا أن ينال محبة الله عز وجل له، وأن ينال مرضاة الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا إنما يتحقق باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطاعته مأمور بها في كتاب الله عز وجل: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستحل مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صغير ولا كبير، بل عليه أن يقول إذا سمع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سمعنا وأطعنا. كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا دأب أهل الإيمان، بل نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لا يفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يتحاكمون إليه صلى الله عليه وآله وسلم ويرضون بحكمه ولو كان الحكم عليهم، ولو كان هذا الحكم عليهم فإنهم يرضون بحكمه ولا يجدون غضاضة في ذلك، ولا يجدون حرجا في صدورهم من حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يسلموا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. وبين الله عز وجل أن دأب المنافقين الإعراض عن حكمه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إنما يصدون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعرضون عما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى يعجب من فعل هؤلاء، يدعون الإسلام ويدعون الانتماء إلى هذه الملة ويدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم محاربين لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقيمون الأفراح والليالي الملاح في يوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم، ويعقدون المسابقات ويوزعون الجوائز، وربما أتوا بحلقات ذكر لم يذكر فيها الله وإنما هو ذكر لغير الله سبحانه وتعالى، وربما أنشدوا الأغاني وعزفت الموسيقى، وربما تراقصوا في هذه الليالي احتفاء واحتفالا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ذلك خروج عن على من عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وابتعاد عنه وعن منهجه الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، وهم في ذلك يدعون محبته صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لو أنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجعوا إليه في أقوالهم، ولرجعوا إليه في أفعالهم، ولرجعوا إليه في اعتقاداتهم، لساروا على دربه واقتفوا أثره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا السياق خبر يراد به الإنشاء، أي أن الله عز وجل مراده أي تأسوا به عليه الصلاة والسلام، أي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فتأسوا به، فإنه يتضمن أمرا في طياته أن تأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيروا على دربه واقتفوا أثره واتبعوا منهجه، فإنه لا خلاص من النار ولا دخول لهذه الجنان إلا بالسير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مهما قالوا عنها رجعية، ومهما قالوا عنها أصولية، ومهما وصفوها بأقبح الوصائف بأقبح الأوصاف، فإنه لا خلاص لك من النار إلا به صلى الله عليه وآله وسلم. وخلاصك به إنما هو خلاص باتباعه وطاعته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله أمر بذلك في غير ما موضع من كتابه. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن شر دابة دبت على الأرض هي الدابة التي لا تسمع لله ولا تسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس السمع هنا سمع الأذان، وإنما السمع هنا هو سمع الطاعة، سمع الانقياد، سمع الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فإن أهل النار يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل، كانوا يسمعون وكانوا يعقلون، لكنهم كانوا لا يسمعون سمع الطاعة ولا يريدون عقل الحق، وإنما يعقلون الباطل والمخالفة. فكل ما كان بعيد كل ما كان بعيدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاروا به. لو أعناق النصوص لتوافق باطلهم على ما هم عليه من محاربة مظاهر محبته صلى الله عليه وآله وسلم، من التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والامتثال لأمره والانتهاء عن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم، فطاروا بكل قبيح، يحاربون كل فضيلة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينشرون كل رذيلة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مدعين في ذلك مدنية وحضارة. ولو أنهم زعموا أنهم من أهل النفاق، ولو أنهم زعموا أنهم من أهل الكفر والطغيان، لكان ذلك معقولا. أما أنهم يزعمون أنهم أولياء لله ولرسوله، وأنهم أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك من الكذب والزور والبهتان، لأنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجنة طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الطريق الأوحد الموصل إلى جنة عرضها الأرض والسماوات، حدث عنها الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وحدثنا عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. استجيبوا للحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية هي في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس ثمة حياة غير ذلك، وإنما الحياة في غير ذلك حياة بهيمية حيوانية تعيشها الدواب، وإنما الحياة البشرية الإنسانية إنما هي حياة في كنف كتاب الله عز وجل، حياة في كنف كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حياة في طاعة الله وطاعة رسوله، حياة في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، نعيم وسعادة لا يشعرها إلا أهل الإيمان. أما أهل الكفر والطغيان ضاقت عليهم صدورهم وصمت آذانهم وغشيت على أعينهم وطبع على قلوبهم، فهم لا يسمعون ولا يعقلون ولا يتدبرون ولا يفقهون، لأن الله سبحانه وتعالى قضى عليهم بذلك لزيغهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهم حسرة وندامة لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يعض الظالم على يديه من الغيظ على حاله الذي وصل إليه، وقد كان الطريق إلى سعادته ميسورا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاتخذ سبيلا غير سبيله بهذه المناهج الوضعية العفنة النتنة التي هي زبالات أفكار البشر التي جاءوا بها لإفساد الدنيا وإخراجها عن صلاحها الذي خطه ورسمه ربنا سبحانه وتعالى لسعادة البشرية في هذه الحياة الدنيا. فلما أعرضوا وزاغوا أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فتخبطوا خبط عشواء تصيبهم التشنجات في تصرفاتهم، وهؤلاء كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كما قال الله عز وجل في آكل الربا: الخارجين عن منهج الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، لأنهم جعلوا الحلال مثل الحرام، ليس هناك فرق عندهم، إنما يريدون متاعا حيوانيا شهوانيا، يريدون أن يركبوا ما تهواه النفس. هم عبدة لهذا الهوى، عبدة للهوى في داخلهم، لا يحبون الله عز وجل ولا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أي أمر من أوامره صلى الله عليه وآله وسلم، أن يلقي الله عز وجل في قلوبهم الزيغ فيشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا فيهلكون. فالله سبحانه وتعالى يحذر من هذا. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. لكن ليت عبد الله ربما تنفعك اليوم لكن لا تنفعك غدا عندما تلقى الله عز وجل. كل ندم ينفعك في الحياة الدنيا، إذا ندمت على معصية أو على طاعة فاتتك فإنه ينفعك ذلك. توبة النصوح يكفر الله عز وجل عنك بها الذنوب والخطايا، وطاعة تفعلها يرفعك الله عز وجل بها درجة. أما يوم القيامة فلا لوم ولا عتاب لنفسك ينفعك، ولا حسرة ولا ندم ولا ألم ينفعك يوم القيامة، لأنه ليس هناك ثمة مقعد ولا منزل إلا الجنة أو النار. فلا ندم ولا اعتذار ولا مقعد ولا منزل إلا الجنة أو النار. فأول مظاهر محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن طاعته طاعة لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي في الحقيقة طاعة لمن أمر بطاعته. فالله عز وجل هو الذي أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أمرنا بذلك فعندما نطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنحن في الحقيقة نطيع الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بذلك. فالعبد عباد الله ينبغي أن يفهم مظاهر محبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن الناس عندما كان الإيمان قويا متمكنا من قلوبهم كانت هذه المظاهر واضحة من طاعته واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ضعف الإيمان وخبت في القلوب ضوءه فإنهم بحثوا عن قشور لا تسمن ولا تغني من جوع، صاروا كحاطب ليل يجمع الحطب ويجمع في طياتها حية فيها مقتله وفيها مهلكه. ابتدعوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، مع تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومع تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المحدثات، وبين أن الهدي المتبع إنما هو هديه صلى الله عليه وآله وسلم وهدي الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وما سوى ذلك من البدع والمحدثات لا يجوز لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقترف شيئا منها أو يدنو من شيء منها أو يعظم أمرا منها، وإنما ينبغي أن تكون خلفه ظهريا، وأن يستقبل بوجهه كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر الأول من مظاهر محبته طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والاتباع يعني ترك المحدثات والبدع، وأن نقتفي أثره ونسير على دربه ولا نحيد عنه قيد أنملة، لا نؤلف ولا نخترع ولا نبتكر في دين الله عز وجل شيئا، فإن الله أنزل في كتابه آية جامعة مانعة، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله عز وجل هذا الدين، فليس ثمة نقص فيه، لا يجوز لإنسان أن يدعي شيئا جديدا فيه، بل الهدي الذي ينبغي أن يتبع هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وأما ما سوى ذلك فمن البدع والمحدثات. أكمل الله عز وجل لنا الدين، وأتم الله عز وجل علينا النعمة، فلا ينبغي عباد الله أن نؤلف في دين الله سبحانه وتعالى. والهدي هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ولو نظرنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد مماته في الخلافة الراشدة وفي الملك الصالح لم نرى أن أحدا احتفل بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، لا بقليل ولا بكثير، وإنما كان يوما عاديا في حياة هؤلاء الصالحين الذين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمثل لهم أحب الناس إلى قلوبهم، كما شهد بذلك الكافر قبل المؤمن، حتى قالوا والله حتى قالوا في ذلك لما أتى سهيل بن عمرو ورأى ما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرجع إلى قومه فقال: والله يا قوم، لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد، والله ما تنخم نخامة إلا سقطت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا نظر وإنهم لا يحدون النظر إليه إجلالا له، وإذا أمرهم ابتدروا أمره. هكذا كانوا، وهذا زيد بن الدثنة يرفع ليقتل، فيقول له أبو سفيان ابن حرب وكان يومئذ كافرا: يا زيد اصدقني بالله، أتحب أن محمدا مكانك يضرب عنقه وأنت في أهلك معافا في بدنك؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه يشاك بشوكة وأنا معافا في بدني. فرفع فضرب بالسيف، فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كأصحاب محمد محمدا. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إليه، فدوه رضي الله عنهم بصدورهم ونحورهم وماتوا دونه رضي الله عنهم، والعبد فيهم يقول: صدري دون صدرك يا رسول الله، ونحري دون نحرك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. لقد كانوا على ذلك، ومع ذلك لم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان الاحتفال يشكل ذرة من الإيمان لفعلوا، فإنهم كانوا يفعلون كل الطاعات ويتركون كل المعاصي، ولو علموا أن الساعة غدا ما استطاعوا أن يضيفوا عبادة واحدة إلى عبادتهم، لأنهم استفرغوا الوسع والطاقة في طاعة الله، ولو علموا أن في ذلك مصلحة أخروية أو ثوابا مترتبا على ذلك، أو أن ذلك من سنته أو دليل محبته، لبادروا إليه وسارعوا. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا عمر من بعده، وعثمان وعلي رضي الله عنه والحسن، ومن بعده معاوية وغيره من الملوك الصالحين، فإنه لم يحدث ذلك إلا في عهد الشيعة الفاطميين الذين أحيوا هذه البدع وأسسوها، فأقاموا القبور في المساجد ليعبدوها، وعبدوا غير الله عز وجل، وأقاموا الموالد والمواسم، وجعلوها مواسم أكل وشرب وحلوى وأصناف توزع لإبعاد الناس عن جوهر الدين. كلما ضعف إيمان العبد فإنه يضعف تمسكه بالجوهر، ويخرج إلى حيز القشر، ويبعد عن اللباب، ويتمسك بأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. فلما كان بعدهم عن الدين عظيما، وكانت عبادتهم لغير الله، كانوا يعبدون عليا من دون الله، ثم أبناءه من بعده إلى الحاكم بأمر الله إلى أبناء الحاكم، وهم يعبدون هؤلاء كلهم من دون الله عز وجل، كان ذلك خارج نطاق الإسلام، فألفوا ما يكون متشابها على الناس أو ما يلبس على الناس بأنهم يتمسكون بالديانة، فأقاموا مثل هذه الأفراح والليالي الملاح، وكلها بعيدة عن دين الله عز وجل وعن كتابه. البعض يقول نجتمع نقرأ القرآن، أفلا يقرأ القرآن إلا في هذا اليوم؟ والبعض يقول نذكر الله، أفلا يذكر الله إلا في هذا اليوم؟ والبعض يقول إنما نفعل كذا وكذا، وهذا من باب الطاعات. فنقول إن تخصيص أيام أو ساعات من ليل أو نهار بعبادة لم يخصصها الشرع فإن ذلك مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبعض يقول نتذكر سيرته ونحكيها وننقلها إلى الأجيال، وهل ذلك ينقل في يوم؟ وهل ذلك لا يكون إلا في يوم مولده عليه الصلاة والسلام؟ والبعض يقول أنه احتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمولده بصيام يوم الاثنين، ولما سئل عن ذلك قال يوم ولدت فيه ويوم أرسل إلي فيه. فنقول لو كانوا صادقين في ذلك في اتباعه لصاموا الاثنين، لكنهم لا يصومون اثنين ولا غيره من الأيام، وإنما يتمسكون بالبدع والكشور، يستندون إلى الصحيح لتمرير هذا الضعيف وهذا الفعل القبيح الذي هم عليه من مخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين يقولون أنه لا احتفال بالموالد والمواسم ليسوا إلا أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قضى الله عز وجل بذلك في كتابه فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إن أشد الناس حبا لله ولرسوله هم الذين آمنوا بالله ورسوله، هم الذين يبذلون الغالي والنفيس حتى مهج الأرواح والنفوس، يبذلونها في سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الناس وتعليم الناس هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هم الذين يعظمون أمره ويعظمون نهيه صلى الله عليه وآله وسلم، إذا جاءهم الأمر فإنهم يأتمرون، وإذا جاءهم النهي كانوا أول من ينتهي عنه. فهؤلاء هم أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه وأن يسقينا من يده الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من محبته أن ننصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بعد مماته ينبغي أن ننصر ما جاء به من القرآن والسنة، ينبغي أن ننصر ملته صلى الله عليه وآله وسلم، أن نكون داعين إليها، معظمين لها، معظمين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متأسين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مقتدين به، وأن نزيل الشبهات التي يعرضها هؤلاء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نبذل في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى بين أنه أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا. تعزروه أي تنصروه، فإن الله سبحانه وتعالى أرسله إلينا لكي ننصره صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نوقره صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعرف له قدره عليه الصلاة والسلام، نعرف أنه رسول من رب العالمين، ليس فليسوفا ولا مصلحا اجتماعيا وإنما هو رسول من رب العالمين، أوحى الله عز وجل إليه بالقرآن والسنة، وأمره الله عز وجل بالبلاغ المبين، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته، وكشف الغمة، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم يكتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أمره الله عز وجل به بإبلاغه شيئا عليه الصلاة والسلام، فعل كل الطاعات وترك كل المعاصي، بل عصمه الله عز وجل من المعصية، وكان أعبد الناس لله عليه الصلاة والسلام، لم يعبده أحد قبله ولن يأتي أحد بعده يعبد الله كما عبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الصالحين ولا من غيرهم، فيهم من يعبد الله عز وجل كما عبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو قد بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ المبين، فلا بد من توقير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا نناديه باسمه، ولا نصفه عليه الصلاة والسلام إلا بأكمل الأوصاف البشرية، لأن الله سبحانه وتعالى جعله بشرا، ولكن الله عز وجل أكمله بالصفات، فليس فيه ثمة نقص بشري لا في خلقة ولا في خلق صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، فينبغي كذلك عباد الله ألا نقدم على قوله قول أحد من البشر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بل علينا إذا جاءنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا نعارضه بقول أحد من البشر أيا كان، صحابيا أو تابعيا أو عالما جليلا أو أستاذا أو شيخا أو غير ذلك. فإن ابن القيم يقول في شعره في ذلك: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فسمى ذلك من السفه أن تنصب الخلاف بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قول الفقيه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن يمطر الله عز وجل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقولون قال فلان وقال فلان. والأقوال في ذلك كثيرة عن الآئمة والصالحين في تقديم قوله على قول كل أحد عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن يكون قوله هو المقدم، وكل الناس تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وافقت أقوالهم قوله أخذنا بها، وإن كانت فإننا نضرب بها عرض الحائط ولا كرامة، كما قال الشافعي رحمه الله: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال لإسحاق وهو يناظره في بيع بيوت مكة، قال له: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا، فذكر الحديث، فقال إسحاق: إن فلانا وفلان يقولان كذا. فقال: ما أحوجني إلى غلام صغير أفرك أذنه، أنت الذي يقولون عليك فقيه خراسان، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول قال فلان وقال فلان. ورأى رجل الإمام الشافعي رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في مسألة كذا؟ فقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحديث. فقال: يا أبا عبد الله، أتقول بهذا الحديث؟ فقال: سبحان الله. فقال: سبحان الله، أوجدتني خارج من كنيسة؟ أوجدتني أشد على وسطي زنارا كي لا آخذ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم آخذ به على العين والرأس، نعم آخذ به على العين والرأس. وقال مالك بن أنس رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد، أي ويرد عليه من قوله، إلا صاحب هذا القبر. وضرب بيده على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي أن ترفعوا أصواتكم ولا مناهجكم ولا أقوالكم على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة آل بيته وأصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله الله في أهل بيتي، وبين أنه ترك ثقلين كل واحد منهما يمثل في حياة المسلمين ثقلا عظيما: كتاب الله وعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته آل بيته عليه الصلاة والسلام. من المؤمنين الصالحين ينبغي أن نوقر فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نحفظ فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم يعني ملء الكفين ولا نصيفه مما أنفقوا في سبيل الله. لقد أعطوا حين كان الإسلام في حاجة إلى عطائهم، بذلوا كل الجهد وكل الوسع في تمكين دين الله عز وجل في الأرض، بذلوا المهج والنفوس في سبيل تمكين دين الله عز وجل على ظهر هذه البسيطة، بذلوا هذه الدماء رخيصة في سبيل الله، جعلوا جماجمهم لعز الإسلام سلما. لقد ارتقى الإسلام على جماجمهم، فطار الإسلام مشرقا فبلغ الصين ومغربا فبلغ فرنسا على جماجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخير حواري الأنبياء لم تنجب الأرض قبلهم ولا بعدهم بعد الأنبياء مثلهم رضي الله عنهم المهاجرين الأولين والأنصار، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة، هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زعيمهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. إن من علامة النفاق بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء إنما يبغضهم كل كافر لئيم، كل كافر لئيم أو كل منافق، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: كل من اغتاظ من أصحاب النبي لدينهم فهو كافر بنص الآية، لأن الله عز وجل قال ليغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ منهم لدينهم فهو كافر. فانظر إلى هذا الأمر عبد الله بتأمل، وعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم حملة هذا الدين إلينا، ولولا أن الله قيض هذه الأمة ما وصل إلينا كتاب ولا سنة، فهم حملة هذه الرسالة بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان في الأمم السابقة كلما هلك نبي ابتعث الله عز وجل نبيا، فلما كان نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين كان أصحابه من بعده بمثابة أنبياء بني إسرائيل، حملوا الرسالة بعده وطاروا بها في الآفاق، انتقلوا من بلدة إلى بلدة ومن مصر إلى مصر، وهم يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله لقد أنطقوا الأعاجم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى خرج جيل من الأعاجم، لا أقول من العرب، حملة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واسألوا التاريخ عن البخاري ومسلم من العرب هما، عن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أهم من العرب هم أم أن الطبراني من العرب، أو أبو بكر الإسماعيلي من العرب، أو الأصفهاني من العرب؟ كل هؤلاء ليسوا عربا وإنما عجما. والله لقد أنطقوا بكتاب الله، لقد أنطقوا بكتاب الله هؤلاء، ولو كان ينطق الحجر والشجر لأنطقوه بكتاب الله. حملة لهذه الدعوة، يحملون هم الإسلام في قلوبهم، فطاروا به لا يلوون على شيء من أمور الدنيا إلا نشر دين الله عز وجل في الآفاق، فإن حبهم من حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن من مظاهر محبته عليه الصلاة والسلام الإكثار من ذكره، فإن من أحب شيئا أكثر ذكره، ومن أحب شيئا اشتاق إليه. فإن شوق المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولقائه على حوضه عظيما. لقد كان الصحابي إذا أتته المنية يقول وشوقاه إلى رسول الله غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رغم أنف امرئ ذكرت عنده ثم لم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في هذا اليوم الكريم في يوم الجمعة، إن هذه من مظاهر محبته صلى الله عليه وآله وسلم. وليس من مظاهر محبته العروسة والحصان، وليس من محبته هذه الحلوى التي يأكلونها والطير الذي يذبحونه واللحم الذي يطبخونه، إنما يطبخونه فرحا ببطونهم لا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يأتي ذلك في كتاب ولا في سنة، فعليكم بالأمر الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فإنه لا نجاة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسولك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوب وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم ألف بين إخواننا في فلسطين واجمعهم على الكتاب والسنة. اللهم ثبت أقدامهم وألف بينهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم انصر أهل السنة في العراق. اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأرنا في عدوهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وأريتريا. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا في الصين وتايلاند ونيجيريا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم ضمد جراحهم، اللهم احفظهم، اللهم أيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم شوكة، واجعل لهم منعة، واجعل لهم الغلبة يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم، وضمد جراحهم، واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.